ولا يحض على طعام المسكين. الآية الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: أرأيت يا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يكذب بيوم المعاد أي يوم القيامة، فهو الذي يقهر اليتيم، هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه. طبعا لو كذب بيوم القيامة وقهر اليتيم مفيش مشكلة، يعني لأن لو كذب بيوم القيامة كافر وليس بعد الكفر إيه ذنب. فهو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحرض غيره عن نفسه على إطعام الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. هل إخواننا في غزة كانوا وما زالوا في أمس الحاجة إلى مطعم؟ نعم. إلى مشرب؟ نعم. إلى كساء؟ نعم. إلى ما يستدفئون به؟ نعم. فعادوا إلى ديارهم فوجدوا بيوتهم كالهشيم المحتضر، يعني سويت بهم الأرض، سويت بهم إيه؟ سويت بالبيوت الأرض. فهم في طب الواحد لما بيبني بيت بيقعد حوالي 50 سنة حتى يبني البيت، صحيح ولا لا؟ فبعدما بلغ 60 ولا 50 هل فيه قدرة بعد ذلك أن يسعى ويجتهد حتى يبني؟ إذن هو في حاجة أن يعان، هو في حاجة إيه؟ أن يعان. بارك الله فيك. طيب سلمكم الله. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك نبدأ في أحاديث الباب. أول حديث في الباب ثابت في صحيح مسلم، ثابت في صحيح مسلم، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى آية من سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون إيه؟ وجهه. أيها السادة الكرام، هذا الحديث من الذي نقله إلينا؟ إنه سعد بن أبي وقاص، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة، حيث إن 10 المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدة، دون 10 المبشرون بالجنة. فسعد بن أبي وقاص هو الذي نقل لنا هذا الايه هذا الحديث. وسيدنا سعد يا اخواننا قال: كنا مع النبي. الحمد لله، الله جنة. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، وهذا في اول الاسلام في مكة، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، أسلم وأسلم معه جماعة. ومن المعلوم أن أول الناس إسلاما أبو بكر بعد امرأة ورجل، أما المرأة فهي خديجة، فمن الرجل؟ الجواب لا. أحسنت. ورقة بن نوفل، ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل، اي نعم، ورقة ابن نوفل، بسم الله، اي نعم. ابو بكر اول من اسلم بعد خديجة، وورقة ابن نوفل، اي نعم، رضي الله عنهم. نعم. ومن المعلوم ان اول الناس اسلاما ابا بكر رضي الله عنه بعد خديجة ورقة ابن نوفل، وكان هؤلاء النفر 6 معهم، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود كان راعي غنم، كان راعي غنم، راجل فقير، ها، رضي الله تعالى عنه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتيا عليه فقال: يعني اعطنا غنمة نأكلها في غدائنا. فقال: يعني الغنم يعني ملك لسيدي وليست ملكا إيه ملكا وليست ملكا لي. أي نعم. وفي ذلك يعني طيب، هل عندك شاة لم ينزو عليها الفحل؟ قال له أيوه، قال له ائتني بها، فأتاه بها، فسمى الله النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الله مسح على ضرعها وحلبها. سيدنا أبو بكر جاب له حجر مجوف زي الحلة كده زي الطاجن، فسمى الله النبي صلى الله عليه وسلم وحلب فحلب. مسعود يكاد عقله أن يطيش، شاة لم ينزو عليها الفحل، كيف يدر يدر. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم شرب، أبو بكر شرب، وابن مسعود شرب، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف قال له لا علمني، فقال له إنك غليم معلم، إنك غليم إيه معلم. وكانت هذه اللحظة الفارقة التي دخل فيها ابن مسعود رضي الله عنه الإسلام، وكان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه. على كل حال كانوا مع الرسول عليه السلام يجلسون إليه ويستمعون له وينتفعون بما عنده، وكان المشركون العظماء في أنفسهم يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كبار القوم وسادتهم أيضا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس الفقراء يجلس الأغنياء. فقالوا له اطرد عنا هؤلاء، جماعة الفقراء البسطاء الضعفاء اطردهم، يقعدوا مع السادة مش ينفع الكلام. قالوا هذا احتقارا لهؤلاء الذين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفس النبي شيء عليه الصلاة، لم يصرح، ولكن لكن الله يعلم السر وإيه وأخفى. أيوة، فأنزل الله تعالى على رسوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إيه يريدون وجهه. أيوة، فالله جل وعلا نهاه أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء، وإن لم يكن لهم قيمة في المجتمع لكن لهم قيمة عند مين؟ عند الله، لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي أي صباح مساء، يعني يدعونه دعاء إن كان مسألة أو عبادة، عبادة اللي هي الصلاة الصوم، أما المسألة يطلبون من الله إيه؟ أمه حاجية، ويدعونه دعاء عبادة. طيب، وفي قوله يريدون وجهه تنبيه على الرياء ولا الإخلاص؟ الإخلاص. الإخلاص، وأن الإخلاص له أثر كبير في قبول الأعمال ورفعة العمال، في قبول الأعمال وإيه ورفعة العمال عند الله عز وجل. يعني ممكن اثنين يكونوا بيصلوا بجوار بعض وراء إمام واحد، واحد مقبول وواحد غير مقبول، ده صحيح ولا لا؟ هذا بسبب إيه؟ الإخلاص والاتباع. ها طيب، ممكن واحد يعني يقبل منه نصف صلاته، ربع صلاته، ثمن صلاته، عشر صلاته، وفي واحد صلاته تلف كالخرقة وتضرب يعني يضرب بها، صحيح ولا لا؟ فهذا حسب ايه كل واحد. فنسأل الله ان يرزقني وإياكم الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل. فالله تعالى أنزل هذه الآية أيها الكرام، نعم، وفي ذلك تنبيه على الإخلاص. فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته لله عز وجل في عبادته، وألا يقصد بعبادته شيئا من أمور الدنيا. لأن ربنا قال وأقيموا الصلاة، أمتثلوا أمر الله. طب أنت بتصوم ليه؟ لأن ربنا قال فمن شهد منكم الشهر. أنت بتزكي ليه؟ خذ من أموالهم إيه؟ صدق. أنت بتحج ليه؟ ولله على الناس حج البيت. أنت بتبر والديك ليه؟ لأن ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. أنت بتأمر بالمعروف ليه؟ لأن ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف. إذن أقوالك وأعمالك لمن؟ لله عز وجل. هذا أمر في غاية الأهمية، ولذلك فإن الله تعالى قال ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. أيوة الآية، يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم شيء منك. أيوة، حساب الجميع على مين؟ على الله عز وجل. أيوة، كلمة فتطردهم فتكون من الظالمين، تطردهم قبلها إيه؟ فتطردهم. أيوة، وتكون قبلها إيه؟ فتكون، يبقى فآن وراء إيه؟ بعضهم. الفاء هذه التي تعود على قول فتطردهم لا على قوله ما عليك. فعندنا هنا في الآية فاءان، الفاء الأولى فتطردهم، وهذه مرتبة على قوله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. والفاء الثانية فتكون من الظالمين مرتبة على قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طب لو انت طردتهم تكون من الظالمين. فيستفاد من هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يكون جليسه من اهل الشر ولا الخير؟ من اهل الخير الذين يدعون الله ايه وايه صباحا ومساء غداة وعشية ويريدون بذلك ايه وجهه، والا يهتم بالجلوس مع الاكابر والاشراف والامراء والوزراء والحكام الا للدعوة الى الله او مصالح المسلمين. الا ايه؟ الا للدعوة الى الله ومصالح المسلمين. اين يعني تبين له ان في منكرات في الاسواق، منكرات في اماكن معينة، ان في تقصير في اتمام تحكيم شرع الله في كذا، في مصالح شرعية. اما مجرد الانس بمجالستهم ونيل الجاه بانه جلس مع الاكابر او مع الوزراء او مع الامراء او مع ولاة الامور فهذا غرض لا يحمد عليه العبد، انما يحمد على الجلوس مع من كان اتقى لله، غنيا كان او فقيرا، حقيرا كان او شريف، لان مدار الامر كله على رضا، على رضا الله عز وجل وعلى محبة من احب الله. وقد ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله وعادى من عاداه الله وأحب في الله وأبغض في الله. أبغض فين؟ في الله. أيها الكرام، هذا الحديث الذي عشنا معه هو حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، فيه دروس. من جملة الدروس أن أهل الكفر والنفاق لا ينظرون إلى الناس إلا بكبر. أهل الكفر والنفاق لا ينظرون إلى الناس إلا بكبر، ويحبون أن يتميزوا عن الآخرين في الكلام والقيام والجلوس وكل هيئة وحركة. والدرس الثاني، الفقراء والمستضعفون هم السابقون الأولون وهم أتباع الأنبياء. يعني الفقراء من المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكم؟ 500 عام. أيوة. ويجب البعد عن أذى الصالحين وما يغضبهم. يجب الكسندر الكات، يجب البغض عن ايه؟ عن اذى الصالحين، لان من عاد لي وليا فقد اذنته ايه؟ فقد اذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. ايوه. فهنا ايها الساده يجب البغض عن اذى الصالحين وما يغضبهم. والاسلام والايمان ليس حكرا على احد من الخلق، يطرد من يشاء من عباد الله ويدخل من يشاء. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اي نعم. والاسلام دعوة عالمية لا فضل لاحد على احد الا بالتقوى، لا فضل لاحد على احد الا بالتقوى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقع منه الاجتهاد، فان اخطأ فانه يصحح بالوحي مباشرة ولا يقر على خطأ، ولا يقر على خطأ. ولا محاباة في دين الله لأحد، فمن أخطأ رد عليه خطأه، من أخطأ رد عليه خطأه. أيوة. والغاية لا تبرر الوسيلة، فما دام الغاية مشروعة ينبغي أن تكون الوسيلة مشروعة. أي نعم. فالوسائل لا حكم الغايات، والذي شرع الغاية لم ينسى الوسيلة. فتدبر هذا المقام فإنه مضلة أفهام ومزلة أقدام، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الثبات على الإسلام والسنة، ونسأله الثبات على الإسلام والسنة. أين يبقى الوقت؟ خلاصة القول إن سيدنا سعد رضي الله عنه كان معه 6 نفر، منهم عبد الله بن مسعود، ومنهم بارك الله فيك بلال ده الحبشي، صحيح؟ أيوة. واثنين لا يذكر اسماءهم. الجماعة الكفار من اهل السيادة والجاه قالوا لا تجلس معنا هؤلاء المستضعفين وهؤلاء الفقراء، فكأن ذلك يعني تحرك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فالله مطلع على ما في قلبه، فانزل الله تعالى قرآنا ينهاه عن ذلك، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم النهي وانتهى عن ذلك. طيب يبقى إذن الميزان عندنا إن أكرمكم عند الله، الميزان عندنا لا فضل العربين على أعجمين إلا بالتقوى. وقد اتفقنا أن سلمان إيه وبلال إيه وصهيب إيه وأبو لهب إيه هاشمي قرشي. أبو لهب الهاشمي القرشي فين؟ أبو طالب عم النبي الهاشم القرشي فين؟ في النار. يبقى هاشمي القرشي وفي النار، وفارسي وفي الجنة، ورومي وفي الجنة، وحبشي وفي الليه وفي الجنة، لأن ما في محاباة. إن أكرمكم عند الله خلق. إذن على كل واحد أن يجتهد مع الله عز وجل ويري الله من نفسه خيرا. طيب بعد ذلك أيها السادة، حديث في صحيح مسلم أيضا عن أبي هبيرة عائد بن عمرو الموزني، وهو من أهل بيعة الرضوان، من أهل بيعة رضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يا هذه المصيبة. فأتاهم فقال: يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. قراءة اللغتان صحيحتان: يا أخي بفتح الهمزة، ويا أخي بضم الهمزة وفتحها، لغتان صحيحتان. أي نعم. والذي يتناسب مع أبي بكر يا أخي، الذي يتناسب مع أبي بكر إيه؟ يا أخي. والذي يتناسب معي ومعك يا أخي. رضي الله عنه أجمعين. طيب هل فكرت أن تسمي ولدك عائذ؟ هل سميت أحدا اسمه عائذ؟ لا، فهذا اسم صحابي جليل. فسمي ولدك سهل، ده اسم صحابي سهل بن سعد السعدي. سمي ابنك عائذ، نسلك عائذ، عائذ ابن الحرم ولا عائذ، قول له هذا اسم صحابي نريد نشره لأنه غير منتشر، سهل وعائذ. فأول ما ترزق بولد سميه سهل، وسمي الثاني عائذ. أي نعم. طيب وهو من أهل بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إيه تحت الشجرة، فعلم إيه ما في قلوبهم، فأنزل سكينة وأثابهم فتحا قريبا، وكانوا 1400 وهم جميعا من أهل الجنة. أين هم جميعا من أهل إيه الجنة، كما أن أهل بدر 300 و14 وهم من أهل إيه وهم من أهل الجنة رضوان الله تعالى عليه. أيها السادة، بيقول أن أبو سفيان كان مشركا، وهو سيد من سادات قريش. أي نعم. أتى على سلمان أي الفارسي، وصهيب أي الرومي، وبلال أي الحبش. وسلمان وصهيب وبلال كانوا عبيد، كانوا إيه عبيد. الأصل أنهم أن سلمان مش عبد، الأصل ده أبوه راجل من السادة الذين كانوا يعبدون النار والعياذ بالله، وله قصة طويلة. ما علينا، المهم ان سلمان وصهيب وبلال عبيد، وابو سفيان ليس من الاحرار فقط، بل هو من سادات قريش، بل من اعلاهم سيادة. اي نعم. فمر سفيان ابو سفيان كده على سلمان وصهيب وبلال، فقالوا ما اخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. يعني احنا ياما اتضربنا وياما اتعذبنا ومش فيناش غللنا من ابو سفيان والاشكال المشركة دي. دي معنى ايه؟ دي معنى هذه العبارة: ما اخذت سيوف الله من عدو الله ايه؟ دي المعنى. اين؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه: من الذي جعل الله سببا لعتق بلال؟ لو ايه؟ وامية كان يتفنن في تعذيب بلال تفننا لا يخطر لك على بال، فكان يجرده من الثياب ويستر عورته ويجرجره في رمال مكة الساخنة وهو يقول أحد أحد ها، ويعذبه عذابا شديدا حتى تهيأ أن يبيعه بأقل الأثمان. وإذا بأبي بكر يقول أشتريه، فقال كلمة كذا، قال بأربعين وقية، فصب أبو بكر أربعين وقية في حجره، حجر أمية. فقال له لما خد الأربعين وقية، قال له لو واللات والعزة لو قلت لي وقية واحدة لا أعطيتك إياه. فالناس اللي زي حالاتنا يقول لك حتى لو صبرت شوية وصبرت. أبو بكر قال له كلمة أنأح من كلمته، قال له إيه؟ قال له والله لو طلبت مئة لصببتهم في حجرك أصب. ليه؟ لأن أبا بكر يتاجر مع من؟ مع الله، والحسنة بعشر أمثالها، بل إلى 700 ضعف، بل إلى أكثر من ذلك، صحيح ولا لا؟ وأبو بكر متيقن على قول ربنا جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إيه؟ فيضاعفه له إيه؟ أضعافا كثيرة، فالله أعلم بقى أضعاف كثيرة قد إيه؟ فيضعفه له أضعافا كثيرة، وعن هذا كلام الرب مش كلامه كلامك. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يعني متيقن تمام اليقين على كلام الرب عز وجل. يا أخواننا في حد بيتبرع بماله كله؟ سيدنا عمر بن الخطاب لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة أتى بنصف ماله، وغلب على ظني أنه لن يسبقه أحد، وإذا بأبي بكر أتى بماله كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال النصف. فقال له ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. إيه ده يعني؟ هذا يعني يقين عالي جدا يا إخواني، فرضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أي نعم. إذن سلمكم الله، هذا أبو بكر وهذا يقينه على آيات الليل، آيات الذكر الحكيم. فهنا بارك الله فيك، قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر يستنكر على سلمان وصهيب وبلال هذه العبارة. أي نعم. فلما قالها راح للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا حصل مني كذا، أنا حصل مني كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أنت زعلتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، من عاد لي وليا. لا، ومين اللي اللي عمل بيقول كده يا سلمان؟ ده أبو بكر أفضل رجل في الأمة بعد رسول الله. قال له لئن كنت أغضبتهم قد أغضبت رب. طب هل هناك من يغضب أولياء الله الصالحين الآن؟ كثير جدا، غضب عجيب وغضب فيه تفنن، خدتها زي الله المستعان. طيب، قال لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فسيدنا أبو بكر ما فيش حاجة اسمها الصبح، جريان عليهم على طول. فأتاه يا إخوتاه أغضبتكم، يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. ها؟ لا، نحن مسامحين. وهكذا بينهم إيه؟ التسامح والتوادد والتراحم، وهم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أيها السادة الكرام، إذن هنا في قضية الضعفاء والمساكين، وأنه يجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان. أبو سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي. أي نعم. فقال لهم ما سمعتم، وهذا فيه دليل على ورع أبي بكر رضي الله عنه وعلى حرصه وعلى إبراء ذمته. فهل أنا برأت ذمتي؟ وهل أنت برأت ذمتك؟ اللهم أعنا على ذلك. أي نعم. وبعدين انظر إلى مقام أبي بكر ومقام سلمان وعلي وبلال، في فرق بعيد ولا لا؟ في فرق، صح، من أهل الجنة دون أهل الجنة، لكن في فرق ديني وفي فرق دنيوي، صحيح ولا لا؟ فرق ديني وفرق دنيوي، ومع ذلك تواضع لهم وذهب لهم. ليه يا جماعة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فلما استحضر أبو بكر مثل هذا ذهب سريعا حتى يستسمعه. لكن مثلا أبو بكر زعل عبد الرحمن فيقول له: إيه يا أبو بكر، ما تروح لعبد الرحمن؟ أنا أروح لعبد الرحمن؟ ده أقل من سنه، أصغر من سن عيالي. يا عم أنت مالك ومال سنه؟ أنت مالكش دعوة بسنه وجاهه وماله ومكانته. أنت راجل غلطان ومصيبتك مصيبة، لو ما سامحكش هتمرمط بك الأرضية. فأروح قول له كلمة حلوة يقول لك: سامحتك، رفع من عليك العقوبة. صحيح ولا لا؟ يبقى بدك تواصل على نفسك مش ليمونتين، قفص ليمون، عشان اللي قدامك ده يسامحك. صحيح ولا لا؟ إذا كنت تحب نفسك. إذا كنت إيه؟ ولكن النفس البشرية والعياذ بالله إيه؟ تؤذ الإنسان أذى على معصية الله وعلى الكبر والعياذ بالله. مع إن هارون الرشيد الذي كان يحكم ثلاث أرباع الدنيا دخل عليه حكيم فقال له: إذا كنت في صحراء فعطشت فبكم تشتري شربة الماء؟ قال: بنصف مال. قال: وإذا شربت ووقفت في مجرى بولك كم تدفع حتى تنزل؟ قال: النصف الآخر. فقال: عجبت لملك لا يساوي بولة ماء. طب احنا بنعمل كم بولة في اليوم؟ كثير ولا لا؟ ولا في دماغنا، ولا احنا واخدين بالنا، ها؟ ولا احنا واخدين بالنا خالص، وقاعدين ناكل ما لذ وطاب، والاكل يتبلع ويتهضم وينزل، ولا احنا واخدين بالنا، وقاعدين ننام ونصحى ولا احنا واخدين بالنا. احنا مش في نعمة، احنا غرقانين في النعم. وان تعدوا نعمة الله ايه؟ لا تحصوها، وما بكم من نعمة ايه؟ فمن الله. اللهم ما امسى بي من نعمة او باحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الان نحن في نعمة الاجتماع على كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. دي نعمة ولا لا؟ لو لم يكن هناك الا ان يقال لكم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. الا يكفي هذا؟ بلى والله يكفي. اي نعم. ها؟ والملائكة تصعد يسألهم الرب عز وجل فيقولون: جئنا من عند عبدك فلان من فلان وعبدك فلان من فلان. أي ما بيعملوا ايه؟ ده يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. ماذا يريدون؟ يريدون الجنة. هل رأوها؟ لا والله ما رأوها. كيف لو رأوها لكانوا أشد لها حرصا وطلبا. ومما يستعيذون من النار. هل رأوها؟ أبدا ما رأوها. وكيف لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وهربا. يقول: أشهدكم أني قد غفرت. لا، انتظر يا رب. إيه في إيه؟ في واحد لم يأتي لمجلس العلم، إنما أتى لأمر آخر. قال: هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، يعني أنا غفرت له عشان خاطرهم، لأنه جالس الصالحين. جالس الصالحين يا أخي، تلزق في الصالحين والمصلحين وخدام الدين. ها، الله أكبر. نعم. ثم ماذا أيها السادة؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أن هذا الحديث فيه دروس. من هذه الدروس استحباب محاربة أعداء الله حربا نفسية لتدمير معنوياتهم. أي نعم. سيدنا عبادة بن الصامت أسود وطويل وناشف، فالملوك يرسلوا البعض كده: ارسلوا إلينا أغرب ما عندكم من الطعام من الشراب من البشر. فأرسل عبادة بن الصامت لفرط طوله ولصلابة جسده وقوته. انتوا تقولوا على ريست دي. ها، نزل لواحد، فهو كان واقف، الكافر هو قاعد، فاللي واقف ده املك، فعمله وبعدين بدله مفيش فايده. فالملك قال له: ملككم ما ما وجد أحد إلا أنت، هل يوجد بين المسلمين مثلك؟ قال أنا أضعفهم. فخلع قلبه، خلع قلبه إذا كان هذا أضعفهم فكيف بأقواهم؟ يبقى هو ما لقي المسلمين في حرب ولكن قلبه خلع، قلبه يخلع. كذلك إخوانكم في غزة يعيشون تحت الأرض وإذا بهم يخرجون الأسرى في سيارات فارهة. الأسرى دي كان فين؟ ده ما فيهاش أي خدش، سيارات فارهة جدا. لا وإيه؟ والأسيرات لابسات لباس يعني نظيف وجيد، وسلموا كل واحد وجبة كأنهم في الطيارة في رحلة سياحية، مع العلم أن الأسيرات المسلمات الفلسطينيات لابد أن يزداد عذابهن قبيل الخروج. فانظروا إلى هذه الأخلاق الإسلامية يا شيخ ختازي، انظروا هذه الأخلاق، انظروا إلى هذه الأخلاق، فارق بين السماء. ومع ذلك فهم لا يعاملون أسراهم اليهود بمقتضى أخلاقياتهم، وإنما بمقتضى أخلاقيات القرآن وصحيح السنة. ها نعم. ولذلك أول ما الأسرى يوصلهم عند اليهود، اليهود يمكث معهم 3 أيام ما يخرجوهمش، يدرسوهم لا تنقلوا إلى أحد ما كانوا يطعمونكم ولا يسقونكم ولا يلبسوكم ولا تحكوا لهم إحسانا ولا إكراما ولا لطفا ولا ها ولا شيء. ليه؟ لأن هناك من دخل الإسلام بسبب معاملة الأسرى، بسبب حسن معاملة إيه؟ الأسرى. والمتأمل في، وهناك ناس في العالم كمان مش كانوا في الحرب، في أمريكا وفي أوروبا وفي الصين، دخل بعضهم الإسلام لما رأوا قوة المجاهدين في الجهاد مع قلة عددهم ومع قلة عتادهم ومع صبرهم 16 شهرا وهناك إبادة وهناك تجويع، والشعب شيوخ ونساء وأطفال وشباب صابرين محتسبين، وكان نصرهم نصرا مؤزرا عظيما، نصر مؤزر عظيم. هذا النصر ينبغي أن يدرس في الكليات الحربية على مستوى العالم وفي الكليات الأمنية، كيف هؤلاء الناس مع قلة العدد وقلة العتاد وقلة الإمكانيات والإبادة والتجويع وهذه الأخلاقيات الدنيئة الخسيسة الحقيرة التي لا تصدر إلا من اليهود إخوان القرد والخنازير، ومع ذلك نصرهم الله ونصر. وقال يعني لابد أن نأخذ الأسرى بالقوة. 16 شهر خدهم؟ لا. طيب عندهم تكنولوجيا ولا ما عندهم؟ ومع عظم التكنولوجيا عندهم ما وصلوا أين الأسرى؟ ها؟ ما وصلوا أين الأسرى؟ مع عظم التكنولوجيا، حتى تعرف وما النصر إلا عند الله، حتى تتيقن أن تنصر الله وحتى تتعرف ولينصرن الله ونصر، حتى تكون على صلة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ. فهؤلاء الناس أقبلوا على القرآن وأقبلوا على السنة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. ده في وسط هذا التجوع والإبادة قناة الجزيرة كانت تأتي بالبنات والنساء عاملين كتاب كتاتيب قاعدين يحفظوا القرآن قاعدين يدرسوا القرآن، مش لاقين لقيمة والله ولا واجدين مية يشربوه وقاعدين يحفظوا القرآن. سبحان الله، يعني ما توقفوا عن طلب العلم وما توقفوا عن هذا القيد. فكيف بنا ونحن نتقلب في الأمن والأمان ونتقلب في نعم الله أطعمهم من جوع وأمنهم إيه؟ من خوف. أي نعم. فنسأل الله أن يبارك فيهم، ولو لم يكن لهم حسنة إلا أنهم أحيوا روح الجهاد الفريضة الغائبة في الأمة لكان ذلك أمرا عظيما جللا، ولكنهم أحيوا في الأمة الكثير والكثير من الأمور الشرعية، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا، فجزاهم الله خيرا. وسبحان الله المتأمل في هذه الحقبة القليلة، يعني 1400 احنا في 1400 وكام 46 في السنوات القليلة طالبان صارت دولة، صحيح ولا لا؟ وفي الشام صارت دولة في 11 يوم، وسبحان الله غزة صار فيها النص والتمكين بفضل الله عز وجل. فتخيل ان اسرائيل مع امريكا وانجلترا وفرنسا وايطاليا والمانيا وكل هذا الامداد بالمال والسلاح والغذاء والدواء المستمر غير المنقطع دولا ما في حد يمدهم، وقد نصر الله المجاهدون الغزاويون عليهم بفضل الله عز وجل. فهذه انتصارات متتالية لأهل التوحيد والسنة في وقت يسير، فتباشير الخير قد هلت، تباشير الخير قد هلت. لكن إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أي نعم، يعني ما يكونش فيه معيلة. يا يحيى خذ الكتاب إيه، سيبك من المعيلة، سيبك من الدلع، سيبك من السبهللة، سيبك من أي حاجة بسيطة كده تعرقلك. حتى نحن نريد يا يحيى خذ الكتاب بقوة، نريد هذا. عبد الله بن مسعود كان ضعيف البنية ولا قوي البنية؟ ضعيف البنية. قالوا من يزهر بالقرآن؟ ما زهر أحد بالقرآن بعد رسول الله. قال أنا يعني عم أحد. أنت إيه؟ أنت ليش قبيلة أصلا؟ وأنت بتاع ساقك قد كده، ما يزبينه خالص. قال والله لا أخرجن. فخرج. قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. عينك ما تشوف إلا النور. انهالوا. ابن مسعود يقرأ الذي أنزل على محمد، ضربوا حتى صرت ما تعرف وجهه من قفاه، وعاد ينزف دما. قالوا أما قلنا لك يا ابن مسعود؟ قال والله أحب أن أعاود عليهم، والله أحب أن مش يعني توبة، لا أحب أن أعاود عليهم، ولو شئتم لعدت عليه. قلت إزاي؟ ليه؟ لأن القوة في القلب، القوة فين؟ في القلب. ففعل هذا وسط صناديد قريش، فرضي الله تعالى على ابن مسعود وألحقنا الله بهم ونفعنا الله تعالى بعلومهم. يا أيها السادة الكرام، كذلك طلب محاربة المؤمنين والتلطف معهم، طلب محبة المؤمنين والتلطف معهم، والأخوة في الله يحملون كلام الإخوة في الله يحملوا كلام بعضهم على أحسن المحامل، ويطلبون لبعضهم المعاذير، ويطلبون لبعضهم إيه؟ وأدى الصالحين محاربة لله كما في حديث الولي، وحرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم إغضاب الله وسرعة ندمهم ورجوعهم للحق وعدم تماديهم في الباطل. أيها الكرام، الحديث التي عشنا معها في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والحديث الثاني والأخير في هذا اللقاء هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذ السيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتا، أغضبتكم، يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم الأكارم، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الثلاثاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. فنبدأ بحديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.